مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل هذا المبحث وهو أحاديث العقيدة التي ظاهرها الإشكال. وبعد أن تحدثنا في اللقاء السابق عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، وتكلمنا عن كلام أهل العلم في هذا الأمر، وخلاصة القول أن الظهر ليس من أسماء المولى عز وجل. بعد ذلك المبحث الذي نتناوله في هذا اللقاء وهو ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله عز وجل من وصلك وصلت ومن قطعك قطعت. شجنة، شجنة بكسر الشين وسكون الجيم من الرحمن. وروى البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلق الله عز وجل الخلق، خلق الله عز وجل الخلق، فلما فرغ منه، هي الضمير عائد على ايه؟ على الخلق، قامت الرحم فاخذ بحقو الرحمن، قامت الرحم فاخذ بحقو الرحمن، فقال ما، من القائل؟ الله عز وجل، فقال ما، قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعه، قالت أي الرحم هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال عز وجل ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قالت بلى. قالت بلى يا رب. قال فذلك لك، فذلك لك. ثم قرأ أبو هريرة قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأضلهم وأعمى أبصر. تاني الحديثين تاني عند البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله من وصلك وصلت ومن قطعك قطعت. وعند البخاري من حديث أبي هريرة أيضا خلق الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلق الله الخلق فلما فرغ منهم قامت الرحم فأخذ بحقو الرحمن، فقال ما، قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قال فذلك لك. قال أبو هريرة فهل عسيتم إن توليتم في الأرض الآية. وجه الإشكال في الحديثين الرحم شجنة من الرحمن، يفهم منه أن الرحم جزء من الرحمن أو صفة من صفاته، ومن المعلوم أنها ليست جزء من الله ولا صفة من صفاته، وعليه فما معنى كونها شجنة من الرحمن؟ وكذلك بحقو الرحمن، هل يثبت الحقو صفة لله عز وجل كما هو ظاهر الحديث أم لا؟ كما ذكرنا دائما وأبدا مباحث الصفات تحتاج إلى دراسة منفصلة. خبرك صفات المولى عز وجل الثابتة في الكتاب والسنة تحتاج إلى دراسات منفصلة، فلعل الله عز وجل ييسر ونأتي بها إن شاء الله عز وجل. الجواب الشجنة أصلها في اللغة عروق الشجر المشتبكة. قال الإسماعيلي الشجنة بالنون، نعم بالنون يا أخواني، ألف ولام وشين وجيم ونون وتاء مربوطة. معنى الحديث كما قال الإسماعيلي أن الرحم اشتق اسمها من اسم الرحمن، فلها به علقة وليس معناها أنها من ذات الله تعالى، تعالى الله عن ذلك. معنى الحديث الرحم اشتق اسمها من اسم الرحمن، فلها به علاقة أو علقة، وليس معناها أنها من ذات الله تعالى، تعالى الله عن ذلك، لأن الرحم مخلوقة، وقد جاء التصريح بذلك كما في نفس الحديث خلقت الرحم. يبقى كيف إذا كانت مخلوقة كيف تكون من ذات المولى عز وجل؟ وإذا كانت مخلوقة فكيف يتوهم أنها صفة لله تعالى؟ ومعلوم أن صفاته سبحانه وتعالى غير مخلوقة، فقوله تعالى الرحم شدنة من الرحمن، انتبهوا، من هنا للابتداء وليست للتبعيض، وتنعرف كويس دي، من هنا للابتداء وليست للتبعيض، فالرحم من الله خلقا وإيجادا لا صفة ونعتا. وهذا الحديث نظير قوله عز من قائل إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وروح منه أي من الأرواح التي خلقها الله عز وجل. ومثل قوله عز من قائل وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، يبقى هنا منه هنا من إضافة مخلوق لخالق، خدوا بالكم، وليس الصفة لموصوف. وروح منهم كقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي من خلقه ومن عنده، وليست من للتبعيض كما تقوله النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة، بل هي لابتداء الغاية كما في الآية الأخرى وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله. احنا سبق أن ذكرنا مرارا إن المضاف إلى الله عز وجل يكون على وجهين، إما إضافة صفة الموصوف كقوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، وإما إضافة مخلوق لخالق وهي تكون للتشريف، قال هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، يبقى ده مخلوق لخالق. طب لما تمت الإضافة؟ للتشريف وعباد الرحمن. طيب فيه ضابط يميز بين الأمرين؟ نعم، إذا كان الشيء قائما بنفسه عينا في ذاته أو حالا في قائم بنفسه فهو من إضافة مخلوق لخالق، وإن لم يكن مثل هذه فهو من إضافة صفة الموصوف. تاني، حاضر، اكتب كده أنواع المضاف إلى الله: إضافة صفة لموصوف، مثال فأجره حتى يسمع كلام الله، يبقى كلام صفة ولفظ الجلالة هنا إيه؟ موصوف، صفة الكلام لله. طيب النوع الثاني إضافة مخلوق لخالق، مثل قوله تعالى هذه ناقة الله لكم آية، مخلوق لخالق، ناقة مخلوق ورب العزة خالق سبحانه وتعالى، وهنا الإضافة للتشريف، ومنه قوله تعالى وعباد الرحمن الآية وعباد الرحمن. طيب نريد ضابطا حتى من خلال الضابط نميز ونعرف أحد النوعين من الآخر. يعني نقرأ الآية كده، ده صفة الموصوف، ده مخلوق لخالق، ده مخلوق لخالق، ده صفة الموصوف، وهكذا. الضابط إيه؟ العلماء قال إذا كان الشيء قائما بنفسه عينا في ذاته أو حالا، وشكر كلمة حالا، أو حالا في قائم بنفسه فهو من إضافة مخلوق لخالق. قائما بنفسه عينا في ذاته أو حالا في شيء قائم بنفسه، حالا في شيء قائم بنفسه فهو من إضافة مخلوق لخالق. قال هذه ناقة الله، النقم هم شافوها قوم صالح، وعباد الرحمن جعلني الله وإياكم منهم، كويس، بيت الله ما هو موجود، كل ديت أشياء يا أخواني قائمة بنفسه وعينا في ذاته أو حالا في قائم بنفسه، وهي روح نبي الله عيسى، وكلمة وروح منه، وذبركم يا أخوان، وروح من حال في قائم بنفسه، فروح نبي الله عيسى حلت في جسد نبي الله عيسى، يبقى إضافة مخلوق لخالق. واضح يا أخوانا ديت؟ يبقى ده أنواع المضاف إلى الله. وعليه يلزمك وأنت تقرأ في كتاب الله عز وجل، إن وجدت مضاف إلى الله عز وجل لازم تعرف معناه من أي الأنواع هو، وتحصل الكلام ده في جدول عندك ويبقى معروف عندك، ويبقى انتهينا من هذا المبحث، تحديد نوع المضاف إلى الله في القرآن، سواء أضيف إلى الله بلفظ الجلالة أو أضيف إلى اسم من أسماء المولى عز وجل، ما هي كلها سيان، واخد بالك؟ يبقى وعباد الرحمن مخلوق لخالق، ناقة الله مخلوق لخالق، كلام الله صفة الموصوف، واخد بالك؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين، تحتمل إن رحمة الله قريب من المحسنين، محتملة، تحتمل الرحمة اللي هي صفة من صفة المولى عز وجل، وتحتمل الجنة. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، فأطلقت الرحمة وقصد بها الإيه؟ الجنة. واضح يا إخواننا الجزئية دي؟ طيب، يبقى قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، أي من خلقه ومن عنده، وليست من للتبعيض، انتبه لي كويس، كما تقوله النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة، بل هي لابتداء الغاية كما في الآية الأخرى: وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله. طيب، قال العثيمين رحمه الله في معنى قوله وروح منه: من للابتداء وليست للتبعيض. فاكرين قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن، هل من للتبعيض؟ لا، ما حصلش كلام، من لبيان الجنس، أي كل القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين، يبقى من تكون للتبعيض، من تكون لابتداء الغاية، تكون لبيان الجنس، لازم تعرف معناه. يبقى الضلال جه منين؟ أنهم لم يقفوا على لغة العرب كما ينبغي، وبناء على ذلك ضلوا وأضلوا غيره. يبقى قوله تعالى وروح منه من لابتداء الغاية وليست للتبعيض، فهي كقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، فلا يمكن أن نقول أن الشمس والقمر والأنهار جزء من الله، وهذا لم يقل به أحد، فقوله منهم أي روح صادرة من الله تعالى وليست جزءا منه كما تزعم النصارى. واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ طيب، بعد ذلك قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن، قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن، فيه دليل على ثبوت صفة الحقو لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. معايا مشايخ؟ انتبهوا في آيات الصفات، الحديث قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن، فيه دليل على ثبوت صفة الحقو لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. حاضر. الحقو من البدن عند الآدمي مدمع الإزار، واخد بالك؟ وفي الحديث: ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه، المكان اللي انت في جسمك بتربط عليه الإزار اللي هو السروال، المكان ده اللي هو بيبقى عليه الأستك يعني، ده اسمه الحقو، واخد بالك؟ ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه. فهنا قامت الرحم بحقو، فأخذت بحقو الرحمة، نثبت صفة الحقو لله على ما يليق بالله عز وجل. طيب، ويجب علينا ألا نستوحش من إطلاق هذا اللفظ وقد ورد به السمع. ما المعني بالسمع؟ النص. وقد ورد به السمع، كما لا نستوحش من إطلاق ذلك في غيره من الصفات. يبقى كما لا تستوحش من إطلاق صفة اليد والساق والرجل، واخد بالك، والكف والأصبع والوجه، كذلك لا تستوحش من إطلاق هذه الصفة، وإلا كنت متناقضا، لأن احنا عندنا الصفات القاعدة فيها ثابتة، ما ثبت بالنص في الكتاب وصحيح السنة يثبت للمولى عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تمثيل ولا تكييف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا الحديث في الجملة من أحاديث الصفات التي نص الأئمة على أنه يمر كما جاء، وردوا على من نفى موجبهم، نعم، مفعول به. كلام شيخ الإسلام تاني: هذا الحديث في الجملة من أحاديث الصفات التي نص الأئمة على أنه يمر كما جاء، وردوا على من نفى موجبهم. ردوا عليه أي بدعون وخطأون، لأنه نفى ما يدل عليه الحديث. وعليه إخواني شجنة الرحمن أضيفت إلى الرحمن من إضافة مخلوق لخالق، ولا صفة موصوف، مخلوق لخالق، والإضافة للتشريف. طيب، فأخذت بحقو الرحمن، إضافة إيه؟ صفة الموصوف، فنثبت هذه الصفة لله عز وجل على ما يليق بذات الله سبحانه وتعالى. المبحث الذي يليه، وهو من المباحث المهمة وسنتكلم عنه بشيء من التفصيل لأنه يخص الواقع الذي نعيش فيه. نكتب الحديث ابتداء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حد بيكتب ولا أقرأ بسرعة شوية؟ حاضر. كان رجل يسرف على نفسه، افتح قوس، أي في المعاصي، مسرف على نفسه في المعاصي، يفعل معاصي كثيرة، فلما حضره الموت، افتح قوس، أي مقدمات الموت. ودي يا اخوانا بتيجي بالتجربة، أي مقدمات الموت، إيه في القوس؟ قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني، إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ضروني في الريح، ثم ضروني في الريح. يبقى حرق وطحن ثم ايه؟ تزريع. فوالله لئن قدر علي ربي، وشكلها قدر، قدر علي ربي، ليعذبني عذابا ما عذبه احدا. ب جزاك الله خير يا شيخ ابراهيم. يا سلام، الله يخليك ونعم الكرم. فلما مات فعل به ذلك، فعل به يا اخواننا ها التحريق والطحن والتذريه. والرجل نفسه ذكر العله، قال لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا من العالمين او من قبل. لما فعله من الذنوب والمعاصي. فلما مات فعل به ذلك، فعل به اي ما امر به بنيه، ففعلوا به ما امره به. فامر الله عز وجل الارض فقال اجمعي ما فيك، امر الارض اجمعي ما فيك منه، ففعلت. فاذا هو قائم، افتح قوس اي بين يدي الله عز وجل، اقفل القوس. فقال ما حملك على ما صنعت، انت عملت اللي انت عملته ده ليه؟ قال خشيتك فغفر له، قال خشيتك فغفر له. وفي رواية عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا، رغسه أي أعطاه مالا ناميا، فقال لبنيه لما حضره الموت أي أب كنت لكم، يعني عنده مال نامي مشاريع تجارية، فلما حضره الموت بيسأل أولاده أي أب كنت لكم، فقالوا خير أب، كأنه يريد أن يقدم بالمقدمة حتى يمتثلوا لأوامره إذا أمرهم بشيء. فقال فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ضروني في يوم عاصف. ففعلوا، فجمعه الله عز وجل فقال ما حملك؟ قال مخافتك يا رب، فتلقاه برحمته. تلقاه برحمته. طيب قبل ما نتكلم نحط شوية أصول. الأصل الأولاني الحديث ده من باب الإخبار ولا من باب الأوامر؟ يلزمه الإيه؟ قولا واحدا، يبقى الكلام ده هيحصل في الآخرة وحدث في من كان قبلنا. طيب بعد ذلك هذا الخبر من أخبار بني إسرائيل، وأخبار بني إسرائيل باعتبار وصولها إلينا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أصحاب باشمهندس خالد، أخبار بني إسرائيل باعتبار وصولها إلينا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. يعني جت مسجد النور إزاي؟ أو وصلت مصر إزاي؟ بثلاثة طرق أو ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ثبت في الكتاب وصحيح السنة، ثبت في الكتاب وصحيح السنة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، خلاص خلصان، واخد بالك؟ صحيح السنة مثل الذي بين أيدينا، أو كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا. الحديث هذا النوع نقطع بثبوته، لما ورد عن طريق النقل. النوع الثاني من أخبار بني إسرائيل أن تصح نسبته إلى قائله غير النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصح نسبته إلى قائله غير النبي، يعني إيه؟ أبو بكر الصديق، عبد الله بن عمرو بن العاص إلى غيره. النوع الثالث لا تصح نسبته إلى قائله، أو لم يعلم له قائل، لم تصح نسبته إلى قائله أو لم يعلم له قائل. النوع الأخير يطرح، ليه؟ مش عارفين من اللي قاله. طب ده بيقولوا مثلا قاله عبد الله بن عمرو بن العاص، عند التحقيق وجد أن السند لا يصح إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، يبقى يطرح. وضحت اخواننا ديت مفهومه؟ طيب، وتنقسم اخبار بني اسرائيل، نعم ما جايه في اللي جاي دي، وتنقسم اخبار بني اسرائيل باعتبار العمل بها او لا الى ثلاثه اقسام. القسم الاول ان ياتي الخبر موافقا لشريعتنا فيعمل به لان شريعتنا دلت عليه، ان ياتي الخبر موافقا لشريعتنا فيعمل به لان شريعتنا دلت عليه. القسم الثاني ان ياتي الخبر وفي شريعتنا خلافه الحكم لا يعمل به. القسم الثالث ان ياتي الخبر وليس في شريعتنا ما ينهى عنه ولا ما يوافقه. ياتي الخبر وليس في شريعتنا ما ينهى عنه ولا ما يوافقه. والصواب لا يعمل به ايضا. والصواب لا يعمل به ايضا. وضحت يا اخواننا كده؟ طيب القسم الثاني او الامر الثاني من القسم الاول اللي هو ايه؟ ان يكون الخبر من بني اسرائيل صحت نسبته الى قائله، الى صحابي، الى تابعي، يبقى في هذه الحاله بينظر لهذا الخبر هل يا ترى على وجه الإجمالي يتفق مع شريعتنا إن كان مرغبا في شيء أو مرهبا عن شيء، فإن كان كذلك يذكر ويؤتى به من باب فضائل الأعمال. يبقى في قصة مؤثرة جدا من أخبار بني إسرائيل ذكرها عبد الله بن عمرو بن العاص، صحت نسبتها إلى عبد الله بن عمرو تقال من باب الترغيب، أما صحت نسبتها إلى قائلها ولم توافق شريعتنا لا شك أنها تطرح ولا يعمل بها مطلقا. واضح يا أخواننا كده؟ طيب النوع الأولاني، ركزوا يا أخواننا الله يبارك فيكم المسائل دي كويس، اللي هو صحت نسبته إلى الله عز وجل أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعمل به ويستل منه العظات والعبر والأحكام، لأن الله عز وجل ما قصه علينا بنص التنزيل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وأحكام تستل. يبقى في هذه الحالة بنمسك النص الخبر ده وناخد منه الأحكام الشرعية، يبقى ده خبر ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في رجل أصرف على نفسه من الذنوب والمعاصي وكان عنده مال، فلما حضره الموت أي مقدمات الموت جمع أبناءه وقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال لهم طب اعرفوا الحقيقة أنا لم أعمل خيرا قط. طب وبعدين المطلوب؟ قال لهم لما موت احرقوني واسحقوني واطحنوني ثم في يوم من ريح ذروني. طب ليه ده كله؟ قال لهم بقى لئن قدر علي ربي قدر ليعذبني عذاب ما عذبه احد من العالمين. فعلا الاولاد نفذوا الوصيه، ولما نفذوا الوصيه امر الله عز وجل الارض ان تجمع ما فيها منهم فجمع، فإذا به قائم بين يدي الله عز وجل. قال له ربنا عز وجل ما الذي حملك على هذا؟ قال خشيتك، فغفر الله عز وجل له. طيب وجه الإشكال في الحديث إيه؟ اكتب أخي الفاضل، ظاهر هذا الحديث أن هذا الرجل شك في قدرة الله تعالى على إعادته بعد حرقه وسحقه، والشك في صفة من صفات الله تعالى أو البعث والمعاد كفر بإجماع أهل العلم، وقد غفر الله لهذا الرجل. ده الإشكال. الإشكال تعرف يا أخواننا كده، الرجل ده شك فين؟ ها؟ في قدرة الظاهرة. لئن قدر الله علي ويخطئ خطأ فادحا من قال لئن قدر الله علي، من التقدير اللي هو التضييق، ومنها قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه، هذا مخالف. طب عاوزين نشوف بقى هنا الرجل ده كيف شك في صفة من صفات المولى عز وجل وهي القدرة، ومع ذلك الله تبارك وتعالى لما سأله ما الذي حملك على هذا؟ خشيتك. فربنا غفر له. فهل يا ترى هنا عذر بالجهل أم لا؟ وكيف يكون العذر بالجهل؟ وهل على الإطلاق أم التقييد؟ واضح الإشكال يا مشايخ؟ وبالمناسبة الله يبارك فيكم، المبحث ده هو أوشك على الانتهاء، وكده يبقى خدنا مبحثين اثنين: أحاديث العقيدة التي ظاهرها التعارض، وأحاديث العقيدة التي ظاهرها الإشكال. ده من أمتع المباحث، واخد بالك؟ وطبعا كالعادة بعد الفراغ منه سنصنع امتحانا في المجلدين مرة واحدة، لأن الموضوع مش بسيط. يبقى الموضوع عاوز منك مذاكرة تاني، ومذاكرة واستظهار ودراسة وحفظ، ومش كده وبس، وتعيد باستمرار، تعيدها باستمرار معي، لأن الحديث ده فهمه بعض الناس فهما خطأ وبنوا عليه أفكار وأصبحوا من أهل البدعة، فلابد أن تفهم مثل هذه الأمور كما ينبغي. طيب، هذا الرجل قد شك في قدرة الله تعالى على جمعه بعد تحريقه وطحنه وتفرق أجزائه، ولكنه كان جاهلا. ومن جهل صفة من صفات الله تعالى وآمن بسائر صفاته وعرفها لم يكن بجهله بعض الصفات لله تعالى كافرا. تاني، هذا الرجل قد شك في قدرة الله تعالى على جمعه بعد تحريقه وطحنه وتفرق أجزائه، ولكنه كان جاهلا. ده حالته. طب قلنا جاهلا ليه؟ لأن الله غفر له. ومن جهل صفة من صفات الله تعالى وآمن بسائر صفاته وعرفها أو عرفها لم يكن بجهله بعض الصفات لله تعالى كافرا. يعني إيه؟ هو آمن ببعض الصفات وجهل بعض الصفات، فطالما أنه يجهل البعض ويعلم البعض لا يكون بجهله البعض كافرا بالله عز وجل. هذا الأصل سنأتي بأدلة عليه. قال شيخ الإسلام: هذا رجل شك في قدرة الله أنا هذكر كلام شيخ الإسلام وفي توضيح، بس قبل التوضيح هسأل ليه يا أخوان؟ لأن دايما لعوامل كثيرة ممكن نخطئ أو نخطأ في فهم كلام الأئمة، ودي الإشكال. لأن بعض الناس نسب إلى شيخ الإسلام أنه قال في قصة هذا الرجل أن هذا الرجل شك في اليوم الآخر، واخد بالك؟ وده من الخلط، لأن عندنا الشك في أصل من أصول الإيمان لا يثبت لمن شك الإيمان ابتداء. يعني عندنا أصول الإيمان الست: أن تؤمن بالله صح، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، من دي أصول الإيمان الست لا يثبت الإيمان للشخص إلا بها. فمن شك في اليوم الآخر ما ثبتش له أصلا إيمان. طيب، آمن باليوم الآخر إيمانا مجملا، أصحى يا عم خالد، إيمانا مجملا، انتبهوا الله يبارك فيكم، خلاص ثبت له الإيمان. لما نيجي نعرض عليه التفصيل ويأبى يكفر. طيب، آمن إيمانا مجملا وفي أمور معينة معرفهاش، يجهلها ولم يؤمن بها ومات على ذلك، معذور. انتوا معايا يا اخوانا كده؟ طب نشوف كلام شيخ الإسلام والفهم بتاعه ازاي. اكتب كده بالحرف الواحد: قال شيخ الإسلام: هذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر. تاني، مكتوب عندك الكلام ده؟ يعني أنا بغش من عندكم؟ ماشي، استحملوه. هذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر. كلمة اعتقد أنه لا يعاد تتفهم إزاي؟ شك في يوم الآخر، أم أن المقصود أنه لا يعاد بعد أن فعل به ما فعل؟ الله يباركه، كده زي الفل. يبقى الرجل أصلا لم يشك في اليوم الآخر، عارف أن في آخرة، بدليل خشيتك يا رب، صح ولا لا؟ لأن بعض الناس قال لك ما فيش إشكال خالص، لحتى لو الواحد لم يؤمن باليوم الآخر وقال لا إله إلا الله خش الجنة، جبتها منين يا ابني؟ قال لك أهو، ما الراجل ده ولع في نفسه، ولع عياله فيه، وعمل وعمل وعمل وقال لئن قدر علي رب. انت ما تفهمها صح، عشان كده بنقول دايما وابدا، وخدوها من اخيكم، نهار ما ربنا يعيننا كلنا كده ونجمع كلام اهل العلم في النصوص الشرعيه كلام السلف، ده نعم الرجال. لكن ما تتعاملش مع النص لوحدك كده، ما ينفعش. يبقى نكتب كلام شيخ الاسلام ونوضحه. اكتب: هذا رجل شك في قدره الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، افتح قوس، أي بعد تحريقه وطحنه وتذريته. اقفل القوس. وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك، فغفر له بذلك. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، خلص على كده. اكتب بعد منه: فهذا الرجل كان جاهلا بقدرة الله المطلقة. انتبهوا دقيقة جدا اللي جاية دي. كان جاهلا بقدرة الله المطلقة، ولم يكن جاهلا بصفة القدرة مطلقا، فهو مؤمن بمطلق القدرة، أي أن الله قدير، ولكنه قدير على كل شيء. لا، تاني، ركزوا يا أخوانا، في عندنا فرق بين قدرة الله المطلقة والقدرة فقط. بمعنى إيه؟ الله قدير، نعم، ولكن على كل شيء قدير؟ لا، ده عند الرجل ده، مش عندنا احنا، معايا يا اخوانا؟ فهو يؤمن بثبوت صفة القدرة لله، ولكن قدرة مطلقة على كل شيء؟ قال لك لا، بدليل قال لئن قدر علي ربي شك ولا ما شكش في أصل القدرة ولا في مطلق القدرة؟ مطلق القدرة. واضح يا اخواننا؟ اكتب. فهذا الرجل كان جاهلا بقدرة الله المطلقة ولم يكن جاهلا بصفة القدرة مطلقا، فهو مؤمن بمطلق القدرة أي أن الله قدير، ولكن قدير على كل شيء لا، بدليل قوله لئن قدر علي ربي، بدليل قوله لئن قدر علي ربي. وكذلك هو لم ينكر البعث مطلقا، يبقى أصل البعث ثابت عنده. وكذلك لم ينكر البعث مطلقا، وإنما شك في قدرة الله على بعثه وهو على هذه الحال. مظبوط، شك في قدرة الله على بعثه وهو على هذه الحال، أي بعد حرقه وطحنه وتذريته. ولذلك لم يترك أولاده بدون وصية، لم يترك أولاده بدون وصية، لأنه يعلم أن مصيره حينئذ إلى البعث والحساب. واضح ولا مش واضح دي؟ تاني. ولذا لم يترك أولاده بدون وصية، لأنه يعلم أن مصيره حينئذ إلى البعث والحساب. تعلمون يا إخواني، لو كان هذا الرجل كما يقولون بعض أنه شك في قدرة في البعث والجزاء، ما كانش وصى عياله من أصله. هيوصوهم ليه بقى؟ يعني هو لو هو لا يؤمن لا ببعث ولا بجزاء، خلاص أنا هموت ما تشغلوش بالكم بي عشان ما فيش بعث. ولكن لما وصى علم بذلك أنه كان يؤمن بالإيه؟ بالبعث والجزاء. اكتب. والحاصل أن هذا الرجل عنده إيمان مجمل بقدرة الله، لكنه شك في بعض متعلقاتها لجهله بها، ولكنه شك في بعض متعلقاتها لجهله بها، فهو معذور بجهله. قال شيخ الإسلام: هذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى. معايا يا اخوانا؟ هذا الرجل قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى على إعادة ابن آدم بعدما أحرق وطحن وذري. على إعادة ابن آدم بعد ما أحرق وذري، وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل ذلك به. وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل ذلك به. وهذان أصلان عظيمان، الأول متعلق بالله وهو الإيمان بأن الله على كل شيء قدير، الثاني متعلق باليوم الآخر، وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا الميت ويجزيه على أعماله. الإيمان بأن الله عز وجل يعيد هذا الميت ويجزيه على أعماله، ومع هذا فلما كان مؤمنا بالله في الجملة، انتبهوا لدي كويس بقى، كان مؤمنا بالله في الجملة ومؤمنا باليوم الآخر في الجملة، وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت، وقد عمل عملا صالحا وهو خوفه من الله أن يعاقبه على ذنوبه، غفر الله له بما كان منه من الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. أقرأ تاني اللي بيكتبه، عيد تاني تاني. حاضر. قال شيخ الإسلام: هذا الرجل قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى. هنا وقع له الشك في القدرة المطلقة أو لا في أصل القدرة؟ في القدرة المطلقة، أما أصل القدرة عنده إيه؟ ثابت. كويس. على إعادة ابن آدم بعدما أحرق وطحن وذري، وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل ذلك به، وهذان أصلان عظيمان متعلق بالله، وهو الإيمان بأن الله على كل شيء قدير، متعلق باليوم الآخر، وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا الميت ويجزيه على أعماله. ومع هذا فلما كان مؤمنا، اللي هو من يا أخوانا؟ الرجل، بالله في الجملة ومؤمنا باليوم الآخر في الجملة، وهو أن الله يثيب ويعاقب ما كان بعد الموت، وقد عمل عملا صالحا، إيه هو؟ وهو خوفه من الله أن يعاقبه على ذنوبه، غفر الله له ما كان منه من بما كان منه من الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. انتهى كلام شيخ الإسلام. اكتب: والحديث بلفظه يدل على إسلام الرجل وتدينه من وجهين. والحديث بلفظه يدل على إسلام الرجل وتدينه من وجهين. الأول أنه فعل ما فعل من خشية الله، أنه فعل ما فعل من خشية الله، صح؟ والكافر لا يخشى الله. والدليل على ذلك ما ورد في الحديث، قال له ربنا عز وجل: لما فعلت هذا؟ فقال: من خشيتك يا رب. ولم يكذبه الله تعالى في مقولته، صح؟ أقره ربنا أم لم يقره؟ عارفين زي حديث إيه؟ حديث أبي هريرة: أول ثلاثة تزجر بهم نار جهنم، رجل أتاه الله العلم وعلمه القرآن فأقرأه الناس، فجيء به يوم القيامة فعرفه ربنا عز وجل نعمه عليه فعرفه، فقال له: فما عملت فيما أنعمت عليك؟ قال: يا رب، أقرأت فيك القرآن وعلمته الناس. قال له: كذبت. واضح يا إخوانا؟ لكن هنا قالوا: ما الذي حملك على هذا؟ قال: إيه؟ خشيتك يا رب. أقر أن لم يقر ربنا، يبقى الرجل صدق في دعواه. واضح يا إخوانا؟ يبقى هذا الحديث يدل على إسلام الرجل وتدينه من وجهين. الوجه الأول أنه ما فعل ما فعل من خشية الله تعالى، والكافر لا يخشى الله. والدليل على ذلك ما ورد في الحديث: لما فعلت هذا؟ فقال: من خشيتك يا رب. ولم يكذبه الله تعالى في مقولته. الوجه الثاني إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله غفر له والكافر لا يغفر له. كويس. هذا الحديث يدل على أصلين عظيمين. الأصل الأول العذر بالجهل، العذر بالجهل. قال الشافعي رحمة الله عليه. الوقت أبري ومرشد. قال الشافعي، انتبه الله يبارك فيكم لان المبحث لازم يخلص. لحد كده في اشكال يا اخوانا عندكم؟ ركزوا الله يبارك فيكم بس بحيث نستوعبها كويس، بحيث ننظر متى نعذر الخلق ومتى لا نعذر، لانه لا احد احب اليه العذر من الله. قال الشافعي: لله تعالى اسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحدا من خلق الله، لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها، قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول به. فيما روى عنه العدول، فإن خالف ذلك، من اللي خالف؟ العبد، بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر. فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر. فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور. يبقى بعد ثبوت الحجة ايه؟ كافر. قبل ثبوت الحجة معذور. اكتب لسه كلام الشافعي: لأن علم ذلك، وافتح قوس الأسماء والصفات، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل، لأنه لا يدرك بالعقل. مكتوب عندكم الكلام ده يا اخوانا؟ طب سمعنا اللي عندك كده؟ لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية ولا نفكر بالجهل ولا نفكر بالجهل. طيب خلاص، نعم حضرتك، حاضر. لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والقلب، اللي هي بالتأمل أو حدثني قلب عن ربي، ولا نكفر أحدا بالجهل بها إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها، ولا نكفر أحدا بالجهل بها إلا بعد انتهاء الخبر إليه. ده الأصل الأولاني، هو العذر يا أخوانا بالإيه؟ بالجهل. الأصل الثاني بقى، هناك فرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين، فرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين. قال شيخ الإسلام: التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق، لا يستلزم تكفير الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة. التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق، لا يستلزم تكفير الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة التي تكفر تاركها. فالشك في قدرة الله، لا، انتهى كلام شيخ الإسلام عند تارك كلام تاني. فالشك في قدرة الله أو المعاد بعد فعل ما ذكر، اللي هو ايه؟ الطحن والتحريق والتذرير، كفر، لكن لا يوجه إلى شخص معين حتى تقام الحجة عليه. فالشك في قدرة الله أو المعاد بعد فعل ما ذكر كفر، لكن لا يوده إلى شخص معين حتى تقام عليه الحجة. فتتوفر فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع. فهذا الرجل مع شكه في قدرة الله لم يحكم بكفره لوجود ما يمنع ذلك وهو الجهل. قال العثيمين، فالشك في قدرة الله أو المعاد بعد فعل ما ذكر كفر، لكن لا يوده إلى شخص معين حتى تقام عليه الحجة فتتوفر فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع. فهذا الرجل مع شكه في قدرة الله لم يحكم بكفره لوجود ما يمنع ذلك وهو الجهل. قال العثيمين، الواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين. الواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين: الأول دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفر لئلا يفترى على الله الكذب. يعني واحد عمل فعل معين، قبل ما أقول الرجل ده كافر عندي حاجتين اتنين: أشوف الفعل اللي فعلها دي الكتاب والسنة دل على أنها كفر ولا لا قبل ما أتكلم. أهو دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفر لئلا يفترى على الله الكذب. الأمر الثاني انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم الشروط وتنتفي الموانع، بحيث تتم الشروط وتنتفي الموانع. حاضر. قال العثيمين، الواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين: الأمر الأول دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفر لئلا يفترى على الله الكذب. الأمر الثاني انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. فأول السطر رحمكم الله، الشروط هي العلم والقصد والاختيار وعدم التأويل، الموانع الجهل والخطأ والإكراه والتأويل. حاضر. الشروط والموانع اللي هي أقامة الحجة، الشروط أربعة والموانع أربعة: العلم والقصد والاختيار وعدم التأويل. الموانع الجهل والخطأ والإكراه والتأويل. واضح يا اخوانا دي؟ حد عنده أي استفسار في الحديث ده بالذات؟ خد يا أيوة شمال. نعم، يبقى هو لم يؤمن ابتداء اصلا، واخد بالك؟ تفضل يا وليد. لا، متأولين، فمن اجل ذلك قاتلهم ولم يحكم بكفرهم، لأن اللي هم ارتدوا أو كانت العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أقسام: ناس ثبتوا على ما كانوا عليه من الحق، وقوم آخرون ارتدوا، وقوم آخرين منعوا بعض الشعائر، متأولين، قالوا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، قالوا النبي مات، يبقى الأمر انتهى، فقاتلهم أبو بكر على ذلك. تفضل. نعم، ما أسمع يا شيخ. أخونا بيقول رجل فعل فعلة الكفر ومات على ذلك قبل أن تقام الحجة عليه، أمره إلى الله، ما ندري عنه شيء. إن شاء الله دقائق ونستأنف دروسنا ونسأل الله تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.